قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. شيخ عبد الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، قال البخاري رحمه الله في قوله: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ألم تعلم، يعني رؤية علمية. نعم، في رؤية علمية. نعم، مثل قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، يعني رؤية علمية، ثم لترونها عين اليقين. نعم، ففي علم اليقين وفي عين اليقين وفيه يعني حقيقة اليقين ذوقه. نعم، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، رؤية علمية، ثم لترونها عين اليقين عيانا، رؤية عيانية. أين؟ فهنا ألم ترى إلى الذين، يعني رؤية علمية. ألم ترى كيف؟ رؤية علمية. ألم ترى إلى الذين خرجوا، رؤية علمية يقينية. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، يعني رؤية علمية. يا أخي أعفنا من الصور، بارك الله. كقوله: ألم تر كيف، ألم تر إلى الذين خرجوا، ليست عيانية ولكنها رؤية علمية. نعم. البوار الهلاك، بار يبور بورا، وقوما بورا هالكين. نعم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء سمع ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قال: هم كفار أهل مكة. قال: وهم كفار مكة. نعم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إن كان كفار أهل مكة يدخلون في هذا العموم، فكل من اتصف بصفتهم يدخل في هذا العموم. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية هو جبلة بن الأيهم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والمشهور الصحيح عن ابن عباس هو القول الأول، وإن كان المعنى يعم جميع الكفار، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ونعمة للناس، فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة، ومن ردها وكفرها دخل النار. وقد روي عن علي نحو قول ابن عباس رضي الله عنهما الأول. قال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبي، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال حدثنا شعبة عن القاسم ابن أبي بزة عن أبي الطفيل أن أبا الكواء سأل عليا رضي الله عنه عن الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، قال: كفار قريش. قال: هم كفار يوم بدر. قال: هم كفار قريش. قال: هم كفار قريش يوم كمن بدر. كمن سألك عن الخبز فدللته على فرد من أفراد الخبز وقلت هذا هو الخبز، لا ينحصر يعني الخبز فيما دللته عليه، فلا ينحصر لا ينحصر هذا الضلال تبديل نعمة الله كفرا في من كفر، بل كل من تبع سبيل كفار قريش يدخل في عموم الآية. قال حدثنا قال حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا بسام وهو الصيرفي عن أبي الطفيل قال: جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، من الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ قال: منافقو قريش. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبي. المراد بهم الكفار، لأنه في الفترة المكية لم يبرز النفاق، فمن كان كافرا أظهر كفره، أما في المدينة لما أعز الله المسلمين وصارت لهم دولة نجم نجم المنافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. نعم. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن نفيل قال: قرأت على معقل عن ابن أبي حسين قال: قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: ألا أحد يسألني عن القرآن؟ فوالله لو أعلم اليوم أحدا أعلم مني به لو أعلم اليوم أحدا أعلم أعلم مني به وإن كان من وراء البحار لأتيته. فقام عبد الله بن الكواء فقال: من الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ فقال: مشركو قريش، أتتهم نعمة الله الإيمان فبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. نعم. وقال العدوي في قوله: سدي عندي إذا كن أن يكون فيه تبديل وتقديم. وقال السدي في قوله: نعم. وقال السدي في قوله: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ذكر مسلم المستوفي عن علي أنه قال: هما الأفجران من قريش، بنو أمية وبنو المغيرة، فأما بنو المغيرة فأحلوا قومهم دار البوار يوم بدر، وأما بنو أمية فأحلوا قومهم دار البوار يوم أحد، وكان أبو جهل يوم بدر وأبو سفيان يوم أحد، وأما دار البوار فهي جهنم. نعوذ بالله. وأبو سفيان أسلم رضي الله عنه، وأبو سفيان أسلم فأولى تقييد هذا. نعم، هو قال الأفجران من قريش ذكر أبا سفيان وأبو سفيان قد أسلم. نعم. فلم يدم على فجوره. نعم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحارث بن منصور عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن مرة قال عن عمرو بن مرة عن عمرو ذي مر عندي عن عمرو ذي مر قال قال سمعت عليا قرأ هذه الآية وأحلوا قومهم دار البوار قال هما الأفجران من قريش بنو أمية وبنو المغيرة ليس كل بني أمية وليس كل بني المغيرة أي نعم فعثمان رضي الله عنه من بني أمية وهو ثالث الخلفاء الراشدين يعني لا يقصد العموم نعم فأما بنو المغيرة فأما بنو المغيرة فأهلكوا يوم بدر وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين عثمان ومعاوية من بني أمية وهم صحابة نعم ورواه أبو إسحاق عن عمرو عن علي نحوه عن عمرو ذي مر بعد عن عمرو بن قوسين عن علي نحوه نعم وروي من غير وجه عنه وقال سفيان الثوري عن علي بن زيد عن يوسف بن سعد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال هما الأفجران من قريش بنو المغيرة وبنو أمية فأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين وكذا رواه حمزة الزيات عن عمرو ذي مرة ابن مرة هالمرة قال ابن مرة يعني فيه اختلاف لابد من تحقيق الرواية نعم حمزة الزيات أو يكون اختلف فيه قال ابن عباس رضي الله عنهما لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين هذه الآية الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار قال هم الأفجران من قريش أخوالي وأعمامك فأما أخوالي فاستأصلهم الله يوم بدر وأما أعمامك فأملى الله لهم إلى حين وقال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وابن زيد هم كفار قريش الذين قتلوا يوم بدر وكذا رواه مالك في تفسيره عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقوله وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله أي جعلوا له شركاء عبدوهم معه ودعوا الناس إلى ذلك ثم قال تعالى مهددا لهم ومتوعدا لهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار أي مهما قدرتم عليه في الدنيا فافعلوا فمهما يكن من شيء فإن مصيركم إلى النار يعني أي مرجعكم عبارة ثم قال تعالى متهددا لهم ومتوعدا لهم على لسان نبيه يعني فيها نظر لو قال ثم قال تعالى فيما يرويه أو قال الله تعالى فيما يعني رواه نبيه صلى الله عليه وسلم قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار أما قول على لسانه فكأن فيه يعني إشكال كأن الله حل في بدنه فتكلم على لسانه كما يعني يجري الشيطان من ابن آدم مجرى الدم ويتكلم على لسانه

قال بعض السلف من كل ما سألتموه وما لم تسألوه. نعم هذا صحيح. وقرأ بعضهم وآتاكم من كل ما سألتموه. وقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يخبر عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلا عن القيام بشكرها، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين. ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين. يجوز هذا احتمال، أو أصبحوا توابين وأمسوا نعم توابين. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك الحمد غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ولا مستغن عنه ولا مستغن عنه ربنا. غير مكفي يعني لا يقوم بمكافأة الرب عز وجل أو مكافأة نعمه، ولا مودع لأنه لا غنى للعبد عن ربه، ولا مستغنى عنه ربنا. نعم. وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا داود بن المحبر قال حدثنا صالح المري عن جعفر بن زيد العبدي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج ابن آدم يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان فيه العمل الصالح، وديوان فيه ذنوبه، وديوان فيه النعم من الله تعالى عليه. فيقول الله لأصغر نعمة فيقول الله تعالى لأصغر نعمه فيقول الله تعالى لأصغر نعمه أحسبه، قال في ديوان النعم: خذي ثمنك من عمله الصالح. من عمله الصالح. نعم. خذي ثمنك من عمله الصالح. فتستوعب أي عمله الصالح. فتستوعب عمله الصالح. عمله الصالح كله. نعم. ثم تنحى وتقول وعزتك ما استوفيت، وتبقى الذنوب والنعم. فإذا أراد الله أن يرحم قال يا عبدي قد ضاعفت لك حسناتك وتجاوزت عن سيئاتك، أحسبه قال ووهبت لك نعمي. قال الحافظ ابن كثير غريب وسنده ضعيف. وقد روي في الأثر أن داود عليه السلام قال يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علي، يعني تحتاج إلى شكر. نعم. فقال يعني شكري يحتاج إلى الشكر. نعم. فقال الله تعالى الآن شكرتني يا داود، أي حين اعترفت بالتقصير عن أداء شكر النعم. نعم. وقال الشافعي رحمه الله الحمد لله الذي لا يؤدي شكر نعمه الحمد لله الذي لا تؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثة توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها، نعمة حادثة توجب عليه شكره بها. نعم. وقال القائل في ذلك لو كل جارحة مني لها لغة تثني عليك بما أوليت من حسني لكان ما زاد شكري إذ شكرت به إليك أبلغ في الإحسان والمنن. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول كيف تكون الإشارة إلى الحجر الأسود عند الزحام؟ الإشارة باليد، إذا حاذيت الحجر الأسود تشير، ولا تقبلها إلا إذا مسحت الحجر الأسود أو مسحته بالعصا فتقبل، يعني هذا خاصة في الحجر الأسود. أما الركن اليماني فإن استطعت استلامه تستلم، وإن لم تستطع لا تشير إليه. قال لي هل يجوز الحلق في الفندق في العمرة؟ نعم يجوز. حكم استخدام الصابون عند حلق الشعر للتحلل من الإحراق، صابون غير الممسك غير المطيب يعني لا يقصد به الطيب، اي نعم لا بأس الصابون عند الحلق من لوازم الحلق، والله أعلم، صلى الله وسلم على